تفقد كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المشتل الأم لمحطة إدارة الأحراش في قضاء تنسان بموافقة بيونغان الجنوبية. فيما يغرس الأشجار مع الكوادر ذكر أن جميع شكيلة عليهم أن ينهضوا كرجل واحد في تحريك البلاد كلها وتخديرها وفي نفوسهم روح كيم جونغ إل الوطنية. وأشار إلى وجوب تحقيق عمارة إنتاج شتلات الأشجار وتصنيعه وتكثيفه وإنشاء الغابات بصورة منظورية ومخططة.